ولا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ذكر مواقيت الصلوات من السنة. قال: حدثنا علي بن الحسن قال: أخبرنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن سهل بن حنيف عن نافع بن زبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بالظهر حين حمالة الشمس. أمني جبريل عند البيت مرتين وصلى بي الظهر حين مالت الشمس فكانت بقدر الشراق، ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شيء فتح حين كان ظل كل شيء مثلي، ثم صلى بي ظل كل شيء حتى صار ظل كل شيء ما احتلت كان تجاوب غلط بعد مثله قال: ثم صلى بي المغرب، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، ثم صلى بي الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم صلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، الوقت فيما بين هذين الوقتين. قال أبو بكر. من هو أبو بكر؟ هو المؤلف. أي. قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في القول بظاهر هذا الحديث، فقالت به طائفة، وانتقل آخرون عن القول ببعض ما في هذا الحديث إلى سنن سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المواقيت لما هاجر إلى المدينة، ورأوا أن ما سنه بالمدينة في بعض المواقيت ناسخ لما كان من صلاته قبل ذلك بمكة. قالوا: والآخر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، وأنا مبين تلك السنة في مواضعها إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مفتوح. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أول حديث في عموم مواقيت الصلاة، والمنهج في هذا الدرس إن شاء الله أن نتعمق في جزئيات حتى نهضمها، ولا نتطرق للعمومات عن عموم الأوقات حتى نهضم هذه الجزئيات، وليس معنى هضمها أن نفهمها الآن ثم ننساها غدا، نهضمها الآن وتكون على بالنا حتى لما نأتي إلى الموضوع الكلي عن مواقيت الصلاة تكون على أذهاننا. الأحاديث في مواقيت الصلاة وردت كثيرة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهم هذا، منها حديث جابر رضي الله عنه، حديث ابن مسعود، وحديث ابن عمر، وحديث ابن موسى الأشعري، وكلها تختلف سياقاتها، وكل طائفة من أصحاب المذاهب غلبوا حديثا على حديث، وهذا من أهم المسائل، أن إذا انتهينا من هذه الجزئيات عن المواقيت المجزئة ثم رجعنا إلى الترجيح إجمالا في عموم المواقيت نكون نتكلم عن استيعاب وتدقيق. فأنا أؤكد عليكم أن كل شيء نتقنه في هذه الليلة يظل في أذهاننا حتى نتابع نهاية المواقيت، ثم نبدأ بالجزئيات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا. قال: حدثنا علي بن الحسن. علي بن الحسن هذا هو علي بن أبي عيسى الحسن بن موسى، هذا شيخ ابن منذر رحمه الله تعالى، وينسب إلى درى بجرد، هذا بتشكيلها عندهم أن درى بجرد وأجرد ثلاثة مواقع في خراسان وفي الأسبوع وفي غيرها، لكن هذه النسبة لشيخه نسبة إلى محلة ليست إلى بلد، محلة في أعلى نيسابور. وهذا الإمام ثقة، ثقة لا لا لا مرية فيه. قال أخبرنا عبد الله بن الوليد العدني. هذا عبد الله ابن وليد ابن ميمون الأموي، هو مدني ويقال له العدني، يقال له العدني، وضعفه الجمهور وثقه قلة، وهو يروي الجامع اسم سفيان الثوري، ولكن يوحظ أنه يروي عنه غرائب منكرات ليست في جامع الثوري. نعم. قال عن سفيان الثوري على ما أقول. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة. أولا هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه رواه الترمذي في الجامع بإسناد توالى بالضعفاء، توالى بالضعفاء. أولا ضعيف ها هنا الذي يروي عنه عبد الله بن الوليد العدني، عند قبل هذا عند عند الترمذي يرويه عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد، أبي الزناد اسمه عبد الله، عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي الزناد يسمى ذكوان، هذا من أشدهم ضعفا. هذا السند الأول. ويرويه عن شيخه اللي ها هنا ابن عياش، عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة، عبد الرحمن بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي من بني مخزوم من قريش، وهذا أيضا ضعيف، وأشد منه ضعفا شيخه حكيم بن حكيم بن عباد بن حنين. فهذا الإسناد عند الترمذي فيه ثلاثة ضعفاء، ثلاثة ضعفاء. ثم اختلفت نسخ الترمذي في توثيق هذا الحديث، ففي قليل من النسخ قال هذا حديث حسن، هذا حديث حسن، وفي أكثر النسخ قال هذا حديث حسن صحيح، وفي نسخة متأخرة للسندي قال هذا حسن صحيح غريب. ينبغي ها هنا أن تدركوا مسألتين. المسألة الأولى أسباب اختلاف سنن الترمذي في التوثيق، هذه أهم شيء تعلمونه. الثانية معنى جمعه بين الحسن وبين الغرابة وبين الصحة، ولأن المحل خلاف كثير بين العلماء. أما الاختلاف في التوثيق فهذه يرجع لها مع الاستنباط الذهني أيضا، يرجع لها في كتب الفهارس مثل فهرسة ابن أبي خير الأندلسي أبو بكر الإشبيلي، هذا يذكر الرواية عن أبي عيسى الترمذي رواه عنه فلان وفلان وفلان. الخلل يأتي من الرواة، والرواة مختلفون في منازلهم، منهم من كان ملازما للترمذي في أول إملاء وآخر إملاء، وينص على أبي الخير يقول قرأ عليه مثلا الجامع كله، يسمونه جامع الترمذي، يسمونه صحيح الترمذي، يسمونه صحيح الترمذي. منهم من لازمه ملازمة كاملة في جميع إملاءاته، هذا أوثقهم، ومنهم من حضر عنده بعض الجلسات، ولهذا يقول ابن خير أو غيره كابن عطية وهذا سمع من الترمذي من الباب كذا إلى الباب كذا، وسمع من الباب كذا إلى الباب كذا على فلان ممن روى عن الترمذي. ومع هذا الاختلاف أيضا يختلفون في كثرة ملازمتهم للتلميذ، فمنهم عابر سبيل وحضر لا ومشعر، منهم من لازمه عرف منهجه. ثم أيضا يختلفون في درجة التوفيق، لا من ناحية العدالة ولكن من ناحية الضبط والإتقان. فهذا من أسباب تعدد النسخ. ويضاف إلى هذا الاعتماد على أقدم النسخ وهي الحمد مضبوطة ومتقنة الآن، وإلى أيضا السياق الذي يترجح. أرجح شيء هنا وعليه جمهرة النسخ أنه حديث حسن ولم يدل على ذلك، ولم يقل حديث حسن صحيح. وتحسين الترمذي وحده إذا قال حسن فقط فهو يأتي على منهجين: منهج تحسين الإسناد ومنهج تحسين المتن. أما تحسين الإسناد فأن تتعدد طرقه سواء أذكرها أو قالوا في الباب كذا، وليس فيها في أفراد هذه الطرق كذا، وإنما هم سيئون. وأحيانا يأتي التحسين من جهة المتن بأن عليه العمل وأن له شواهد من السيرة العملية أو وصول الحديث. فإذا قال حديث حسن صحيح فأرجح شيء في ذلك أنه يصحح الحديث، يصحح الحديث لحسنه بتعدد الطرق التي ليس فيها كذاب، التي ارتفعت به من درجة الحسن إلى الصحيح لغيره، مو بالصحيح في نفسه. وإذا قال حديث حسن أو صحيح غريب فمعنى ذلك أنه صحح الإسناد، ولكن فيه غرابة إما لأنه لم يروى بغير هذا السند، وهذا كثير من الصناع العلماء مثل البزار وغيره، وكذا وهذا صحيح الإسناد، ولم يرويه عن فلان لا فلان، ولم يرويه عن تلميذه إلا فلان، وهكذا. فهذا وجه الغرب. أن تكون عليك السلام ورحمة الله تأخر يا شيخ عبد، أو تكون الغرابة في المتن. فالآن اتضح لنا أن هذا الحديث عند الترمذي ضعيف لا يرقى إلى درجة الحسن برواية الترمذي نفسه، لأن يعني في هؤلاء الثلاثة: أبو الزناد ضعيف، وابن عياش المخزومي صحيح ضعيف، وحكيم بن أبي حول حكيم بن حكيم ابن عباد بن حنيف أيضا ضعيف. فيه كتب لو يسر الله أن مؤلفيها أنسئ لهم في أجلهم وأكملوها لأغنتنا عن كثير من الكتب، فمن ذلك كتاب النفح الشديد لابن سيد الناس شرح الترمذي، هذا لا بعده ولا قبله، لكن مع الأسف إنه لم ينتهى عند أواخر الصلوات. والثاني كتاب مغلطاي في شرح الترمذي، ومع الأسف لم يكمل ولا في علم الجمع. والكتاب الثالث فتح الباري لابن رجب، ولكنه رحمه الله اكتب قبل أن يتم. أنفس من كتب عن هذا الحديث وعن هذه المواقيت هو ابن سيد الناس في النفح الشديد، وتابعه في كثير من مقال العلم في شرح أبي داود، وهو أيضا لم يتم. فتحسين الترمذي بإسناده الذي عنده لا يرتقى إلى درجة لا التحسين ولا درجة الصحة، ولكن وجدت متابعات لحكيم بن حكيم، ووجدت متابعة وابن عياش. فبهذه الطرق يرتفع إلى الحسن، لكن هذا الحسن مقيد بالسياق الحجر، لأن هذه المتابعات لم تتفق على سياق واحد، كما أن هذا الحديث فيه إجمال في تعيين المواقيت. وكما قلت لكم كل جزئية نظر في الليلة لا ننساها، تكون على بالنا حتى إذا جينا في آخر المواقيت كيف نشوف الرجحان في هذا. ففي ناس مبالغوا كالقاضي أبي بكر بن العربي في شرحه للترمذي، فقال جمهور من المتقدمين ردوا هذا الحديث، وكنت ما أتعلم بعضهم، ولا يعني ولا وجه لهم ولا سند لهم، وليس كل ما لم يروه القشيري ويدعه يعني البخاري رضي الله عنه ومسلم في صحيحيهما يكون غير صحيح. هذا من باب التهويش، لأن ما أحد قال نرد هذا الحديث ولا نصححه لأن البخاري ومسلم لم يرويا، ما أحد قال هذا، وإنما قالوا إن إسناده فيه ثلاثة ضعف عند الترمذي وعند أبي داود. حتى هنا رواية ابن مريم رحمه الله تعالى رواه عن شيخه علي الحسن عن الدار رجتي وركض النقطة منا. هذا قلت لكم أيضا فيه عن العدني الأموي المدني، هذا فيه ضعف مثل ما قلت لكم الجمهور على تضعيفه، وهو راوي جامع لسفيان كما قلت لكم يروي عن غرائبه، فهو ما ردوه لأن البخاري ومسلم يروياه، بل رداه لجسد هذه واحدة. ثانيا أيضا بالغ بالعربي في ناحية أخرى فقال وقد رواه البخاري ثم ساق الحديث بإسناده إلى سنن الدارقطني إلى البخاري. البخاري رحمه الله ما تلم الصحة إلا في صحيحه، لكن ما يروي في كتبه الأخرى كالتاريخ الكبير والأوسط والصغير والأدب المفرد لم يلتزم الصحة، فهذا من باب التهويش. وهو نفسه في سنة الدارقطني أيضا يعتري نفس ما يعتري الرواية هنا من الضعف، فما عمل شيئا في هذا. تدريس الشيخ هذا ممكن يسمونه تدريس لأنها أسنى للبخاري، لا بس جاب السند وخرج المعادة والسنة أنه لا يصح بهذا. شيخ هذا من يمان سمعت في قناة نور الشام يقول من مميزات الترمذي أن فقط في حديثين ليس عليهم العمل، قال حديث الخمر وش هي الخمر وش قتلوا في الرابعة الشيخ أحمد شاكر في رسالة خاصة، وقال الحديث الثاني نسيت الآن هو لأنك حل أولي حديث ابن عباس في الجامع جمع النبي صلى الله عليه وسلم. انا نسيت قال المذيع تركوا عنه، يقصد حديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر اولا غير مطر ولا اولا قوله سيئ. نعم في أولا قوله ليس عليه العمل الترمذي كغيره من المحدثين، هو يرجح ويحسن بما كان عليه العمل، مثل لا نكاح إلا بولي، لكن ليس معنى هذا نأخذ بقاعدة مالك لما روى حديث بيع عامل الخيار قال ليس عليه العمل، حتى تار بن أبي زيد وقال يستتم مالك أو يقتل، ليست العبرة بأن عليه العمل أو غيره العمل، العبرة بثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يوجد صارف له يوجد صالح الله ولا يجد يوجد دليل على نفسه، هو مقدم على قول فلان وعلان. لكن الآن ليست القضية هما إذا الآن بين الكتب، نحن في حديث معين جزئها هنا. ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، وابن العربي تابع ابن عبد البر لكن زاد عاد عليه أشياء لم يقلها، قال يعني ليس حجة، لا ليس مع من ذكره ذكر ضعفه حجة، فرواته علماء مشهورون النسب. هذا يخالف قاعدة رحمه الله، شهرة العالم بعلمه شيء، معرفة نسب الشيء، وتوثيق في روايته بإطلاق أو عدم توثيقه بزمن معين كأن يكون اختلط، أو عدم توثيقه في رواية عن راوي معين أنه لم يتقن حديثه، أو عدم توثيقه إن لم يروي من كتابه، هذه أشياء خارجة عن الشهرة وعن العلم، هذا خالف منهج فيالة. ثم قال ليس لما مع من رده، ما هم دليل على كل الثلاثة اللي ذكرنا ضعفاء، وسلسلة الضعفاء لا تتقوى إلا بسلسلة أخرى تضاهيها، إما تجعله حسنا وإما تجعله صحيحا. وكذلك دعم رأي ابن سيدة وغيرهم جمهور العلماء في دقيق العيد في كتابه الإمام، وتكلمت كلاما جميلا عنها. طيب مش وقفنا عليه؟ قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عند البيت مرتين. جبريل تعرف معناه؟ هذا منا يا شيخ عبد المنعم أمين الوحي، ما أمين الوحي معه بس بمعنى اللغوي جبر عبد، وإيل الله معناها عبد الله. جبريل إسرائيل، إيه جبريل عبد الله. إسرائيل يا شيخ اللغة، إيل لا اللغة يقول في إسرائيلية، لا أقول لك حتى إسرائيل قالوا عنه إيل معروف الحزن ده، لما بتكلم عن اسم الله الحسنى في المحلى ذكر اسم الله سبحانه وتعالى في عنده أسماء أعجمية كثيرة، عندكم يا البربر وعند السريانيين وعند الآراميين وعند حتى إيش اسمه إسرائيل إيش اسمه، قالوا أشرى إفرات توحش في نصرى لنصرى، لكن إيه هو الله سبحانه وتعالى، جبريل جبر هو العبد. قال أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين مالت الشمس فكانت بقدر الشراك. الشراك قلت لكم الشراك هو السيور السير اللي يدخل بينها الأصبعين، ما نعله داخل أصبعك منا وداخل أصبعك منا كذا ولا لا، ما في السير ينفس بين الأصبعين، هذا هو مقدار الشراك. قال ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله. إلى وش قال أول صلى بي عنده؟ قال فصلى بي الظهر حين مالت الشمس فكانت بقدر الشراك. قال ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله. ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم. ثم صلى أول شيء أول إجمال فيه. ما في يعني تحديد حتى أفطار الصائم يحتاج إلى تحديد الوقت بنصوص أخرى هو عند غياب الشمس. قال ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق. هذا في خلاف بين العلماء في تفسير الشفق، هل هو البياض أو الحمرة، ولا معنى لهذا الاختلاف، لأن الشفق وإن كان خلاف الجمهور الشفق إنما هو للحمرة لا للبياض، ولكن غياب الشفق يغيب معه البياض، يغيبان معا. فمن قال الشفق البياض فإنما نظر إلى غياب البياض مع الشفق، ومن قال الشفق الحمرة فقد تمسك بالأمرين، أن الشفق للغة العرب للحمرة وأن غيابه مع البياض معا، قال ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. هذا أيضا إجماع. ثم صلى بي الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله. ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه. ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم. ثم صلى بي العشاء إلى ثلث الليل الأول. ثم صلى بي الفجر فأسفر. ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، الوقت فيما بين هذين الوقتين. هذا لا يقتضي أن شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكل نبي فرضت عليه الصلاة صلاة معينة، لا يعني أن صلواتهم بين هذين الوقتين بهذه الآية التي أقتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مهما اختلفت مواقيتهم فهي لا تخرج عن هذا التحديد بين الفجر وبين مغرب الشمس، لكن لكل نبي شرع، لكل جعل منكم شرعة ومنهاجة. نعود إلى مسائل لغوية. أول شيء المواقيت، ونقول لكم خذوا كل فن من أهله، يعني الفقيه يتكلم بشيء ارجعوا له اللغة، يعني بعض الشراء الحديث يقول المواقيت جمع وقت على غير القياس، جمع وقت على غير القياس، افترض شيئا وبنى عليه حكم. افترض أن المواقيت جمع وقت وأن وقت يجمع على مواقيت وعلى القياس، هذا افتراض خاطئ. الوقت للميقات والموقت، كل موضع، كل مواضع ومواضيع، موعد مواعيد، فهي جمع لما حدد، والميقات يشمل والموقت يشمل ما أقت من زمان أو مكان، محل الإحرام توقيت مكاني، صلاة المغرب توقيت زماني، فهي المواقيت جمع ميقات أصل فيها موقت وثقيلة فخفت إلى الياء، وموقت مثل موضع، هذه جمعها. ثم أني أسرفت لكم في حديث سابق أن الوقت اسم مبهم لأي مدة من الزمن غير محددة البداية ولا النهاية، لما تقول وقت، فإذا أقت الوقت فحدد من مراد المتكلم، فها هنا يتحدد معنى الوقت بتحديد من حدد ذلك. فأنت مثلا تقول يا فلان أي وقت أتي إليك، لا أنا ولا أنت نعلم هذا الوقت، قد يكون الضحى، قد يكون الظهر، قد يكون العصر، هذا وقت مبهم، بس أنت سأل أي شيء مبهم تريد تحديده، فيقول لك إتني الساعة الخامسة من الليل أو من النهار، ها هنا وقت لك، وقت لك البداية، برضو يبقى النهاية مبهمة حتى يحدد هالك. فهذه من الأشياء التي يتوقف تحديدها على مراد المتكلم نفسه، على المكلم نفسه. فإذا ورد في لغة الشرع ميقات وأقت وتوقيت فذلك هو تحديد الشرع، يرجع فيه إلى تحديد الشرع. الله سبحانه وتعالى ما قال عن الصلاة إنها كانت على المؤمنين وقتا، كتاب موقوت، يعني موقوت يعني مؤقت، وقته ربنا سبحانه وتعالى. في خلاف لغوي آخر وهو عن الفيء والظل، قالوا إن الظل لا يطلق إلا على الظلام قبل الفجر، وعلى الظلام بعد غياب الشمس، وأن الفي لا يطلق إلا بعد الزوال، تكون الشمس قائمة الشمس في كبد السماء، فإذا مالت إلى الغروب بمقدار شاسع النسر النعل حسب ما ندرك، فهنا يكون الزوال. هذا صحيح في معنى الظلم، إنه للظلمة ظلمة الليل، ولكنه من ناحية الفيء ليس الفيء قسيما للظلم، وإنما هو وصف له. الفيء فاء رجع، ليست الفيء بمعنى الظلم، بدينا كلام يفهم ولا لا مفهوم؟ ليست الفيء بمعنى الظلم، ظلمة غير دامسة، والفيء الرجوع. فالظل يشمل ظلمة الليل في بدايته وظلمة الفجر في نهايته، ويشمل أيضا الظل بعد الزوال، لكن الفيء هنا ما قال الظل في الزوال، قال الفيء بمعنى الرجوع وصف للظل. لماذا؟ لأن الشمس إذا مالت للغروب، إذا مالت بقدر ميلها إلى الغروب يحدث ظل في الجهة المضادة اللي هي الشرق، فيصل في ظل، ما في الشمس، فهذا يطلق عليه في لغة العرب ظل. فالذي حصل لنا بالفيء صفة للظل لا وليست قسيما له. هذا فهم هذا؟ طيب. نأتي عطال عمرك في الاختلاف ها هنا، وأفوى شيء عندي والله حبه مسألة المحلى، أضيف إليها كلام ابن وش اسمه هذا ابن سيده وعمقها، جاء بالاختلافات رحمه الله بالمنذر ما قال هنا، يعني الاحتمالات اللي أوردها ووعد، وهذا منهج جيد أن نحدق الجزئيات ثم نرجع لكل شوف ماذا قال ابن المنذر رحمه الله. لا عقب نهاية الحديث، بعد نهاية الحديث نعم. قال وقد اختلف أهل العلم في القول بظاهر هذا الحديث، فقالت به طائفة، وانتقل آخرون عن القول ببعض ما في هذا الحديث. الطائفة التي قالت في هذا يعتريهم أمران، أول شيء يعتريهم إبهام اللي مر علينا تحت المغرب وغيره، ويعتريهم أيضا أشياء تخلق بين الوقت المضيق للمعذور وبين الوقت المختار الذي تنبغي فيه المبادرة، فوقت الظهر من حين زوال الشمس، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث بالإبراد بالظهر في حالة الحرارة، والوقت متسع لمن له عذر إلى ما يقرب من نهاية وقت الظهر مع بداية العصر، بحيث أنه يبدأ صلاة الظهر حتى لو أدركه وقت العصر وهو يصلي، لكن هذا متى؟ هذا عندما يكون فيه عذر، إما عذر للفرد أو عذر للجماعة، يتدارسون أمورا في لما كان المسجد هو معقد السياسة وغيرها، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم شغلونا عن صلاة العصر مرة الله قبورهم مرة، أو أمور تهم المسلمين أو مذاكرة علم أو غيره، فهنا في الساعة لكن يبادرون بالصلاة قبل نهاية العصر، فإن قبل نهاية الظهر. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لما صلى بالناس الفجر وقالوا إننا وأطال، وقال إننا نخشى أن تطلع علينا الشمس، قال لو طلعت لم تجدنا قوما غافلين، لأنه رضي الله عنه ما صلىها عند طلوع الشمس، صلى قبل ذلك فلو أدركت. هذا فيه خلاف عظيم بين الوقت الموسع والمضيق، حتى أن بعضهم بالغ وقال إن صلاة العشاء التي تكون أداء لا قضاء إلى وقت الفجر، هذا من أفضل الأقوال. أما المعذور حكمه آخر مستثنى. فهذه الروايات المضطربة المختلفة، إما بإجمال وإما بتضييق في الوقت وإما بتوسيع، كيف نعالجها؟ في احتمال أن يكون نسخ، ولهذا من المنذر يميل إلى الندب، والنسخ على أي حال ما يكون إلا بدليل. لكن على أي حال لابد، ونحن نمر بهذه الجزئيات كما قلت لكم تكون بأذهاننا ونناقشها، مر علينا الجزئية فيها ضعفاء في حديث ابن عباس، فلابد أن تكون روايتهم مردودة إلى الروايات الأخرى، فنصحح رواية برواية، والثقة قد يهم، فما بالك عاد بالضعفاء. كذلك أيضا في ناس غلبوا حديثا على حديث، مثل قول الترمذي رحمه الله سمعت محمد بن إسماعيل عن البخاري يقول أصح شيء في الباب حديث جابر، غلبه مثلا على حديث ابن عباس. مثل ابن عربي غير التسرع، هذا حكم البخاري بصحته، البخاري رحمه الله هذا أصح شيء في الباب لا يعني من الصحيح، يعني أن هذه الحديث التي رويت صح فيها شيء، هذا ليس معنى أن الصحيح في نفسه. يأتيك حديث فيها ضعف، هذا حسن وهذا ضعيف وكذا، وتميز بينها، تقول والله أصح شيء شفت في هذا كذا، ما حكم بالصحة له في نفسه. هذا مما استدركه أيضا بن سيد الناس وابن دقيق العيد، وهو استدراك النبيس. ثم انظر ماذا قال عقب بعد الاختلاف في الوقت الموسع، قال أخذ به قول. قال وانتقل آخرون عن القول ببعض ما في هذا الحديث إلى سنن سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المواقيت لما هاجر إلى المدينة، ورأوا أن ما سنه بالمدينة في بعض المواقيت ناسخ لما كان من صلاته قبل ذلك بمكة. قالوا والآخر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى. ويرجع النسخ هنا إذا عجلت الحيل في جمع بين هذه النصوص، نصوص مبهمة ونصوص فيها توسعة في الأوقات، الأوقات اللي تسمى أوقات أداء باستثناء المعذور، المعذور النائم إذا ولم يكن يتعمد النوم على التلي في وقت ما ينام عن الصلاة، إذا جت الساعة 3 نعم ثم لذل الفجر يقول ما قدرت أقوم، هذا ما أخذ بالأسباب. لكن من غلب على النوم فليس له وقت إلا قيامه، ولكن يستثنى شيء وهو تقديم اجتناب المنهي على فعل المباح. في كلمة عند الفقهاء يطلقونها بإطلاق هلا بعد ما تأخر علينا، كلمة يطلقها بعض الفقهاء لما يتكلموا عن تحية المسجد في المغرب مثلا، مساكم الله بالخير هلا يا رب الشباب هلا مساكم الله بالخير لا تحية على كلك محمد عمران أخ عمران هلا يا هلا الله يبارك فيك والله يحفظك. يتكلم مثلا عن تحية المسجد المغرب، يقولون هذه من ذوات الأسباب. وشو معنى ذوات الأسباب؟ أن السنة مؤكدة تحية المسجد، وأنت جئت في وقت نهي دخلت المسجد المغرب الشمس تسوق سترم تسوق، تقول أنا بصلي في هالوقت منهي عنه لأن أداء السنة المؤكدة من ذوات الأسباب، هذا عكس الألقاب الشرعية. النهي ها هنا مقدم على فعل السنة المؤكدة. أنا أصلي تحية المسجد إذا كنت في ساعة، لكن آتي في وقت منهي عنه وأقول أتعبد لله بسنة مؤكدة في وقت منهي عنه، هذا عكس الحقائق، بل أترك المنهي عنه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ويختلف توقيت الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعد المغرب بدقائق في النصف، تجد الصحابة يقفون عند الأصطبات اللي هي السواري، هاي ما ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي بس تأدبا مع المسجد إن وجدت مكان مرتفع تجلس عليه عشان ما تصلي في الوقت المنهي عنه، وإن عاد ما قدرت وكذا شكر الله تعالى. كذلك يا بار قام النائم لصلاة الفجر نائم معذور، ولكن قام والشمس طالعة لم ترتفع قيد الرمح، يأتي ونقول صلاة ذكرها، نعم الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا أنها أداءها ذكرها، لكن ذكره لها ها هنا وافق وقتا منهيا عنه، علّر صلى الله عليه وسلم بين قرن الشيطان، لكن حتى مع هذا التعليل يكفينا النهي، منهين أن نصلي في هذا الوقت ونفنهي الوقت. فعليه إذا قام أن ينتظر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، قيد رمح ما معك سنتيمتر تقيد بالرمح، لكن شيء تقريبا بس من الأفق تشوف كأنه مقدار رمح، لكن لو قربت بمكبر بصري لوجدت مسافة شاسعة مع أن تقدر الرمح، لكن ربنا تعبدنا برؤيتنا المباشرة بحسن قدرها تقريبا. فهذا تنتظر، ليس معناه أني لا بد من قاعدة من التحلية قبل التخلية، قبل التحلية تخل أول شيء من المحرم ثم حليه بفعل الواجب أو المندوب، فيعني تكون هذه على بالكم أن النائم المعذور والمغمى عليه المعذور والمجنون حتى يفيق وقت الأداء لا القضاء حينما يرتفع العذر، ولكن بشرط من النصوص الأخرى ألا يصادف وقت هذا الأداء وقت نهي. فضيلة الشيخ، وقت النهي لو المغلظ ممنوع السنة المؤكدة فيه المغلظ اللي هو قبل الغروب مثلا كده أو قبل كل وقت نهي أو قبل الزوال بعشر دقائق، ثلاثة اللي مغلظة قبل طلوع الشمس عند طلوع الشمس عند غروبها قائمة الظهيرة، يعني بعد صلاة العصر نص ساعة السنة ما تبقاش تحت المسجد لو دخلت. هذه مهم قضية النهي، هذه قضية إدراك وقت العصر، هذا الوقت الموسع إلى أن تصفر الشمس، إلى أن تأتي صفرة الشمس، هذا له أن يقضي، لكن إذا قربت الشمس للغروب فتمتنع أنت هو المفرد عن تحية المسجد. عن التحية أنا بتكلم عن السنة المؤقتة اللي تحية المسجد. أنت جئت وبكرت هنا ما الشمس ما غربت. نعم. ما غربت، لكن أنا قصدي تأتي في حمرة الشمس أو إنك ليس على يقين بأنها لم تغرب. أنا محجوبين عن الرؤية، لكن أجي أشوف الساعة مثلا سبع دقائق بأذن الحين ما أقدر أصلي. لا، فأنت إن أتى لي ساعة صليت ما في سنة مفروض قبل المغرب، سنن الرواتب تعرفون أربع قبل العشاء واثنتان بعد العشاء وأربع قبل الظهر واثنتان بعد الظهر واثنتان بعد العصر. بارك الله فيك. السلام عليكم. قال ذكر أول وقت الظهر. قال أبو بكر ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر حين زالت الشمس. وأجمع هذا هو البداية لا خلاف فيه باستثناء الاستحباب أنه يبرد بالظهر. قال وأجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر زوال الشمس. حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا بدر بن عثمان عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سائلا سأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا. قال فأمر بلالا فأقام حين زالت الشمس، والقائل يقول انتصف النهار أو لم ينتصف، وهو كان أعلم به. هذا جزء من حديث سيأتي إن شاء الله. هذا جزء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ورواه مسلم في صحيحه، ويأتي شرح في جنب النصوص. لكن ها هنا محمد بن إسماعيل شيخ، من هو؟ هذا هو خطأ. بخاري شوف عام 1956، وبالمنذر ولد عام 1242، يعني عنده منذر 14 عاما. والبخاري ما كان في نيسابور، والمنذري ما خرج من نيسابور إلا بعدما اشتهر علميا وطاف في الأفاق. لم يدرك البخاري، لكن شيخها هنا أبو جعفر محمد ابن إسماعيل ابن سالم الصائغ البغدادي ثم المكي، وهو على أي حال ثقة. لكن والمحقق جزاه الله خير في الجزء الأول حقق شيوخ البخاري شيوخ ابن المنذر بما لم يزيد عليه، ما يعني ما يحتاج إلى متعقب. فهذا من الأشياء الجزئية، لكن كل هذه الروايات متفقة على شيء معين، وهو الذي لا خلاف في هذه الروايات اللي تكون في جمع بين النصوص. الاتفاق كله أنه لا صلاة قبل الزوال، أنه لا صلاة ولا يحل وقت الظهر إلا بعد الفجر، يعني ميل الشمس إلى الغروب وميل الظل إلى الشروق. فهم هذا؟ ثم عاد بعد ذلك السنية فيه أذان، فيه سنن رواتب، فيه انتظار للجماعة، هذه تقنن حسب أحوال المجتمع. أنا أدركت في قرية سابقا من جاء دخل المسجد وقت الأذان وصلى الظهر، أحيانا يقرأ جزء وأحيانا يقرأ حزب نص وأحيانا يقرأ حزب. القراءة تلك الأيام هد قبل أن يقيم الإمام. العصر يقرأ حزب للربع نص حزب، بعضهم يقرأ حزب. المغرب ما في قراءة. الفجر يقرأون جزء كامل، خاصة إذا كان الليل طويلا يقرأون جزء كامل. الأول الحمد صلاة نشيط ما تعوق، الله أكبر أذى ثم قم، ما يمديك تنقر لك أذى. اختلف الوضع، يعني مثل هذا المسجد فيه عمال مثل إمام المسجد أيضا عنده مشاغل وكذا، عقب العصر الناس في حواني توالي، فتراعى في هذا الأوقات. لكن ولا بد أن بعد الأذان يتاح فرصة للسنن الرواتب على الأقل سنن مؤكدة، لأنك إذا ما أعطيت وقت السنن الرواتب يعني هجرنا السنن. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه هدما، ولكن هذا في حالة اختيارية. لكن شيء يقنن ولي الأمر مش عليه، قنن لك ولي الأمر مثلا ما بين العشاء ما بين أذان الفجر وإقامة الصلاة الفجر مثلا ثلث ساعة، امشي لا تخالف ولي الأمر. لكن إذا كنت مع جماعة مطمئن لهم وهم راضين وأنت راضي بهم وزدتم في الوقت اللي يريد أن يعطي سنة الرواتب حقها، والذي يريد أن يترك كتاب الله لا تقدر تقرا كلام الله ولا تقدر تصمم سر الرواتب واختلاف عظيم في الاوقات. تطلع من مسجد انا كنت ذيك الايام اصلي في مسجد شو اسمه وانا راح انزل له هنا يجينا قبل بيتنا بدي شارعين على اليمين بن عبد اللطيف وابن عبد اللطيف اي هما لك راح انزل على ارض بيتي على يمين لا على اليمين في كوثر ها لا لا وين الصحن هذا قال ابن عبد اللطيف هذا سبحان الله العظيم يقرا بترتيل ما لا يتجاوز في الفجر ما لا يتجاوز نص صفحه فيرفع ويسلم الناس ما بعد قاموا احنا نتاخر عنه شوي موسى وصل لكن نطلع لا قبل بغيت تسوي يقرا يعني في خلاف كثير بين هذا لكن على اي حال اذا يعني لم يكن شيء حازم مولي الامر لابد من إتاحة الفرصة. أول شيء الأذان وتحضور للجماعة. في أحد يشتغل بشرطها من الطهارة. في راعي البيت واحد البيت بعيد. في وحيد مشي هزيل. أنتظرهم يجتمعون. أعطوا الوقت حقه اللي بيقرأ اللي بيسلم الصلوات. نعم. ولهذا التحديد لبداية الوقت. وأفضل شيء في اللي يتحقق فيه المسارعة في الخيرات إذا بدأت الأذان ببداية الوقت بحلوله من يزول الشمس بمقدار 10 سنين حتى ما يزول أذن ونهاية الوقت أن تعطي الفرصة بحضور الجماعة بسنن الرواتب أو ما تسر من ذلك ثم تقيم لا تحبس عاد الناس بعد على أفكارهم ولا ولا تطلع عليهم في الصلاة فيهم الضعيف فيهم العادل هذا أفضل شيء يتحقق فيه المسارعة في الخيرات بالنسبة لآخر الوقت والمسارعة في الخيرات في تحديد أول وقت للنداء. نعم حسن الله. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عثمان قال أخبرنا همام قال أخبرنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. هذا فيه زيادة الآن الاتفاق على أول الاتفاق على أول وقت الظهر إن هذا بإجماع إنه لا بد أن يكون بعد الزوال لكن عاد الاختلاف ها هنا في نهاية الوقت وقياس الظل يأتي نص المنذر فيما بعد كيف تحديد الزوال لكن أنتم تعرفون أن زوال الشمس بالنسبة للعين الباصرة المجردة ما تدرك في ثانية ثانيتين لكن لو تحط لك رأس كبريت رأس الأسود هذا حق الكبريت تحطه في طرف الشمس إذا انحازت أنا عرفت أنه مالت بمقدار هالرأس الأسود كذا لكن الأفضل شسع النزع السير الذي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم التي يكون بمقدار الأصبع إذا زالت بهذا المقدار فحل الوقت حل الوقت حتى لو كان وقت حر شديد حل الوقت تؤذن ما تأخره التبريد بالصلاة اللي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تقام الصلاة حتى يبرد الوقت نعم ترى الحين احنا كلنا قراءتنا في جزئيات بالله لا تنسونها ارجوكم لا لاجل نلزم بها الترجع ترى مر علينا اشياء ما ادري انتم متاكدينها ولا لا هو حديث ابن عباس رضي الله عنه فيه ضعف فيه اجماع كذا ولا لا حديث جابر رضي الله عنه ما صحها البخاري بس قال نص صحيح كذا ولا لا فيه إجمال حديث أبي موسى اللي جاب منه قطعة ها هنا لكن فيه اتفاق على شيء واحد حصلناه الآن أول وقت الظهر أو وقت الظهر صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ذكر اختلاف أهل العلم في آخر وقت الظهر. اختلف أهل العلم في آخر وقت الظهر فقال كثير منهم آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال فإذا جاوز ذلك فقد خرج وقت الظهر. هذا قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأبي ثور. وقال يعقوب ومحمد وقت الظهر من حين تزول الشمس. قال يعقوب من؟ قال يعقوب ومحمد. منهم؟ لا لا تناظر لا تناظر تقول اسكت منهم يعقوب. نظرت شيخ قال نظرت من هامش غش يعني غش وش تقول يا عبد المنعم؟ صاحب ابي حنيفه نعم محمد بن حسن الشيباني وابو يوسف. وقال يعقوب ومحمد دائما ينصون في الاحناف يعني ابو علا قال مذهب احمد ولا مالك لكن اللي جاءوا الاحناف قالوا ومذهب محمد ومذهب يعقوب ومذهب زفر ومذهب ابن شجاع لان هؤلاء خالفوا امامهم في مسائل كثيره لغياب الحديث والنص عن ابي حنيفه ولانه رحمه الله ما دوم مذهب في كتاب ما دوم مذهب او الذي قام بتدوين مذهب محمد بن حسن وأول من جماعه وجمعه مشافهة أبو يوسف في الفتوى الأصل طلع يقول أصل إيش كتاب لمحمد اسمه الأصل هذا الأصل له 15 جزء وهذا هذا وش من الآثار لا الأصل مو عندي فيها مطبوع مطبوع الأصل إيه فيها شرحها الشرخسي إملاء في الجب إيه وكتاب الآثار أيضا له شرحه لكن الأصل يصل إلى خلال كله شوي يقول مكتوب في 15 فدر قطابه مكتوب الآن قطابه أجل وش اسمه أنا قال محمود بس المشكلة مضيقين علينا من ناحية أنت تروح القطاب الشيخ عدنا نعطي كتابة الشيخ ممكن بعد ثلاثة أسابيع أنا موصل كأم عبد المحمود جيب لنا خلفهم يقولون اللي قلم ما نعطيه لكن إذا محمود مبشينا في هالوزارة يقول لابد من السعودة وتخفون كذا فموقفنا في الانتخاب الداخلي المقتربة ما بعدين رتبت أمورها كذا ومحمود يقول أنا مستعد بس أنجبوا لي رقابتي لو نكتب لك أهلا مساك الله خير لو نعطيك تفويض وجاء الحل صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ممكن بس مين باخذ سيارة كان تاخذ سيارة محمود ليش طيب خمس مساحة إيه ما له عندنا سيارة